رحلة النسيان، رحلة النسيان، رحلة رحلة رحلة النسيان، رحلة رحلة النسيان، رحلة النسيان. تأليف صالح حسن جمعة، إخراج عاطف دوارة. طمني يا دكتور سامي، أنا عندي. أنت قلقان أوي كده ليه يا شكري؟ أي مريض يهمه يعرف نوع المرض اللي عنده. أيوة بس أنت مش مريض. ما هو لولا إحساسي بالتعب أنا ما كنتش جيت لك العيادة. أنا شايف جسمك سليم يا شكري. اسمح لي أقولك إن أنا مش مقتنع. مفروض تثق في كلامي كطبيب وصديق كمان. أنا مؤكد عندي حاجة بس مش ظاهرة. عندك اكتئاب وحالتك النفسية سيئة، وده يخليني عصبي ومرهق وطول الليل ما بنامش. الحالة اللي عندك دي بينعكس أثرها على كل أعضاء الجسم. طب الاكتئاب هيجيني منين وأنا راجل أعمال وغني؟ طب وإيه علاقة عملك وغناك بالحالة اللي بتعاني منها؟ أنا قصدي إن أنا ما عنديش مشاكل ممكن تسبب لي أي تعب نفسي. حياة المدن والضوضاء اللي فيها والعمل المستمر، كل ده بيسبب التعب. لو كان ده صحيح يبقى لازم يكون له علاج يريحني. طيب أنا هكتب لك أدوية مهدئة، بس ده مش العلاج. مال العلاج يبقى إيه؟ ارتاح شوية من الشغل، اتفسح لك كم يوم بعيد عن المدينة. وهي دي حاجة سهلة إذا كان فيها الشفاء. ادخل. يلزم خدمة دكتور؟ مع السلامة أنت يا صفية، وبكرة إن شاء الله تجيني المستشفى الساعة 10. متشكرة أوي. مع السلامة. مين البنت دي يا دكتور؟ دي بنت بتتمرن على التمريض في العيادة بتاعتي. هتشغلها معاك هنا؟ كلمت لها مدير المستشفى اللي أنا فيه يعينها في التمريض. أنت كنت تعرفها قبل كده؟ أيوه، أبوها كان عيان في المستشفى ولما توفى لجأت لي أساعدها. بس دي بنت جميلة قوي، باين عليها بنت ناس طيبين. خسارة في البهدلة. أعمل لك قهوة قبل ما أخرج يا ماما؟ يا ريت يا صفية، ويا ريت كمان تجيبي لي سبرينة يا بنتي. أنت واخدة حبتين الصبح. الصداع مش عايز يسيبني أبدا. بطلي اللي بتعمليه في نفسك وهو يسيب اللي احنا فيه ده يا بنتي. معيشني في هم ما يتنسيش. ملوش لزوم البكا بتاعك ده على طول كده. البكا بيخفف همومي لما بتضيق بيا الدنيا. بكرة الحالة تتعدل وتبقى كويسة. أبوك توفى ولا ساب لناش غير معاه الصغير. مهيتي هتساعد برضو لما اشتغل في المستشفى. انت بقالك 3 اشهر مع الدكتور سامي ولسه بتتمرني عنده؟ النهارده هروح في المستشفى ويتم تعييني. هو قالك كده؟ نبه عليا اكون عنده الساعه 10. وعرفتي منين انه عاوزك عشان كده؟ طلب مني اجيب الاوراق المطلوبه معايا. لازم اتاكد منك وعارف انك بقيتي كويسه وفاهمه. الفضل يرجع له في تعليمي لما حب يساعدني. ويا ترى هتستلمي الشغل على طول؟ لو اتاخرت ابقى استلمت العمل في المستشفى. وشغلك معاه في العياده بتاعته بالليل هتسيبيه؟ لو يرضى استمر معاه ما عنديش مانع، بس ده يبقى تعب عليك يا بنتي. اهو كله هيعود بالفايده علينا يا ماما. يعني الدكتور سامي لسه فاكرني يا شكري؟ مش معقول ينسى اهتمامك بيه واحنا زملاء في ثانوي يا ماما. وزيارتك له دي ريحتك؟ اهو اجرب نصيحته وانفذها. يعني انت مقتنع دلوقتي انك ما عندكش مرض؟ هو شرح لي ازاي ان العمل الكتير بيأثر على الاعصاب، بس انا شايفه بقى انه ما وصفلكش العلاج المفيد. اخد من نفسي اجازه ونشوف النتيجه. لا ده مش علاجك الصحيح. عندك علاج تاني غير كده يا ست الكل؟ طبعا ما فيش غير الجواز، هو اللي هيريحك وينظم حياتك. اهو كلامك الحلو ده بقى انا بقالي زمان ما سمعتوش، عشان زهقت من الكلام معاك عنه. ودلوقتي ايه اللي حصل؟ حالتك اللي بتشتكي منها ملهاش علاج غيره. انتي مؤكد حط عينك على حد؟ قدامي بدل الواحدة 10، بس يلا انت توافق. تفتكري لما اتجوز بالطريقة دي هبقى سعيد؟ انا مش هختار لك الا واحدة تسعدك. وليه العريس بقى ما يختارش بنفسه؟ اذا كنت عاوز تشوفها وتتعرف عليها انا ما عنديش مانع ومستعد. مش كفاية اشوفها واتعرف عليها وبس؟ امال عاوز ايه؟ انا عاوز واحدة، عاوز واحدة تشديني ليها، واحدة تخليني أجري وراها. ايه ده يا شكري؟ انت فاضي للجري ورا البنات؟ لا يا ماما انا ما اقصدش الجري اللي حضرتك فهمتيه. انا مش فاهم انت عاوز تقول ايه. قصدي يعني أجري وراها واتجوزها قبل حد غيري ما يتقدم لها. وامتى بقى وفين هتلاقي اللي بتقول عليها دي؟ لما يجي النصيب هبص الاقيها قدامي ومن غير تفكير. اسمعي يا مدموزيل. حضرتك بتكلمني؟ ايوه يا انسه صفيه. وعرفت اسمي كمان؟ انا دايما باجي هنا وبشوفك كتير. بس انت مش مريض؟ انا صديق الدكتور. صديق الدكتور سامي. يعني انت كمان عارفاني زي ما انا عارفك. بشوفك مع الدكتور في مكتب. انت مروحه من الجهه دي؟ هو ده طريق للبيت. طب تسمحي لي اوصلك؟ انا عارفه سكتي كويس. يعني انا بقول ما فيهاش حاجه ما دام طريقنا واحد. ما افتكرش. بس هي دي الحقيقه. لو دي الحقيقه ما كنتش قلت لا. يعني مش عاوزاني اوصلك؟ الحته اللي انا ساكنه فيها ما بيدخلهاش اتوبيسات. انت بتكسفيني يعني؟ متاسفه يا شكري بيه. وشكري بيه ده عايز منك ايه يا صفيه؟ انا نفسي بستغرب يا ماما. ما قدرتيش تعرفي قصده؟ واضح انه بيغازلني. شفتي منه حاجه زي كده؟ لحد دلوقتي ما حصلش. طب مش جايز يا بنتي انه ما بيفكرش في اللي بتقوليه ده؟ ما فيش حاجه بيني وبينه عشان يستناني. انت متاكده انه بيقف علشانك؟ دي رابع مره الاقيه قدامي وانا خارجه. ولما بيشوفك بيقولك ايه؟ عاوز يوصلني بالعربية بتاعته. طب يا بنتي بدل ما تتضايقي كل شوية كده شوفيه تكلمي معاه. اقول له ايه يعني؟ فهمي ان ما يصحش يقف ويستناكي ويندهلك. فكرت مرة اكلمه بشدة رجعت سكت. وايه اللي سكتك وما اتكلمتيش؟ عملت حساب الدكتور سامي صاحبه. هو الدكتور سامي يرضى بعمايل صاحبه دي برضه؟ طبعا لا. طب احكي له انت الحكاية وسيبيه يتصرف معاه. انا مش فاهم ايه اللي بيضحكك يا سامي. الظاهر انك اديت لنفسك اجازة وجيت تتسلى يا شكري. انا برضو اللي تقوله الكلام ده؟ امال ايه اللي انا بسمعه منك ده؟ بفتح لك يا اخي قلبي واكلمك بصراحة. يعني عايز فهمني انك بتحب صفية؟ من ساعة ما شفتها عندك وصورتها ما بتفرقنيش. شوف يا شكري انصحك تدور لك على بنت غيرها. انت عارف ان انا مش بتاع بنات ولا بتاع لف ودوران. صفية مش فضيالك وعايزة تعيش. انا مستعد اسعدها وريحها من الشغل. تغريها بمالك يعني؟ مش راجل بطال علشان اضحك عليها. امال تسامي اللي بتقوله ده ايه؟ تأكد يا سامي ان انا قصدي شريف. هتتجوزها يعني؟ ليه لا؟ ما كنتش عارف انك عاطفي بالشكل ده. شيء طبيعي يكون عندي قلب وبيحب. رجال الاعمال اللي زيك مش كده ابدا. ما تفكرش ان الاعمال التجارية ممكن تنسي الواحد احاسيسه ومشاعره. طيب ما فكرتش في الفرق اللي بينك وبينها؟ لما اتجوزها مش هيبقى في اي فرق بينه وبينها. لا لا لا، انا من رايي انك تبحث الموضوع بينك وبين نفسك بهدوء. انا قررت اتجوزها. طيب. لو قبلتني. فكر مره تانية وتالتة. ما تندفعش. مش هلاقي الطف ولا اجمل ولا اعلى منها. طب مامتك اعتماد هانم هترضى باختيارك ده؟ هو من ناحيه ماما نفسها تجوزني هاله بنت اخوها. تبقى ناوي تقف قدامها؟ هو مش ضروري اقول لها الا بعدين. حضرتك طلبتني يا دكتور؟ ايوه. اقعد يا صفيه انا عاوزك. خير يا دكتور؟ في حاجه؟ انت عامله ايه في شغلك؟ اتمنى اكون موفقه فيه. الظاهر انك غاويه عملك ومبسوطه منه. وسعيده بيه كمان. طيب افرضي جالك اللي يسعدك. مش فاهمه حضرتك تقصد ايه. ايه رايك مثلا لو جالك عريس ترضي بيه؟ مفيش بنت ما تتمناش تتجوز. صديقي شكري كلمني عشان يتقدم لك. ايش معنى انا بالذات اللي اختارني؟ اهو شافك جميلة وفيك الصفات الحلوة المطلوبة. تفتكر ان انا انفعله؟ طبعا انت احسن بكتير من غيرك. وشكري بيه يرضى يناسبنا؟ أمال عايز تقدم لك ليه؟ بس حضرتك عارف حالتنا كويس. هو كمان عرف كل حاجة عنك. لازم سأل عني قبل ما يقولك. أنا اللي فهمته وشرحت له ظروفي كلها. ولسه مصمم بعد اللي عرفه. أنت ليه بتقللي من قيمتك؟ علشان الفرق اللي بيني وبينه يعني. هو بيحبك؟ الحب بيلغي الفوارق وما يعترفش بيها. مش عارفة ليه مترددة وخايفة. يكونش شكري هو اللي مش عاجبك؟ مفيش بنت ما تتمناش واحد زيه. خلاص يبقى الموضوع منتهي. منتهي يعني ايه يا دكتور سامي؟ يعني فكري على مهلك انت ومامتك وبعدين ردي عليا. هو العريس اللي زي ده عايز تفكير يا صفية. ده راجل غني واحنا ناس على قدنا يا ماما. يعني ايه الفقيرة ما تتجوزش الا فقير زيها؟ مش هي دي الحقيقة. الحقيقة ان دي فرصة جات لك وما تضيعهاش يا حبيبتي. بس انا ما اعرفش اخلاقه. كفاية انه من طرف الدكتور سامي ولا قالش عنه حاجة وحشة ابدا. يعني وافق وانا مطمنة. اقبلي يا حبيبتي ولا تخافيش من اي حاجة. ولما اتجوز حضرتك هتعملي ايه؟ انا هفرح طبعا، هفرح فرحة كل ام بنتها بتتجوز. معقول اسيبك ترجع لاحزانك القديمه؟ انت مالكيش دعوه بيا خالص. انا ما اشتغلتش الا عشانك يا ماما. انا هقدر اتصرف بقرشين المعاش. مش كنت حزينه عشان شايفاه قليل؟ انا كل تفكيري وزعلي كانوا علشانك انت يا بنتي. علشان ايه؟ ايوه حبيبتي، ما كانش تعبني ومعذبني حاجه غيرك انت. أنا مضيت الأجازة وقدمتها يا دكتور سامي. طيب سيبي الباقي عليا ولا تشغليش نفسك يا صفية. جميلك ده مش هنساه طول عمري أبدا. أنا ما عملتش حاجة تستحق ده كله. حضرتك بتعملي اللي ما يعملوش الأهل. من جهة إيه؟ ها أنت جاهزة للسفر خلاص؟ أنا وماما مستنيين شكري نسافر معاه. وأنا لا. وجودك شرف كبير لي. يبقى أنا أتصل دلوقتي بشكري ونسافر كلنا بكرة إن شاء الله. دكتور سامي هم أهله موجودين في اسكندرية؟ كلهم هنا في القاهرة. طيب ليه عاوز جوازنا يتم في اسكندرية؟ عشان تقضوا هناك شهر العسل بالمرة يعني. والفرح ليه ما يتعملش هنا وبعدين نسافر؟ المكان مش مهم يا صفية، وفرحة العريس بعرسه. بس المفروض يحصل كده بقى. أو في ظروف بعدين تعرفيها. يعني ايه؟ يعني انا كنت على حق لما ترددت وخفت؟ لا لا لا لا لا لا، ما تروحيش بعيد وتقلقي نفسك بالشكل ده. لا حاجة زي دي ما تقلقنيش. انا فهمت مامتك كل حاجة وهي موافقة. ماما ما تكلمتش معايا ولا قالت لي؟ ايوه علشان ست عقله ما يهمهاش المكان قد ما تهمها سعادتك. لا لازم اعرف السبب قبل ما اسافر معاه. شكري مش عايز يعرف مامته دلوقت. جواز في السر يعني؟ لا ما تاخديش المساله بحساسيه كبيره كده. مامته عايزه تجوزه بنت خاله وهو رافض. بس ده مش ذنبي. هو عايز يخليها امام الامر الواقع. بتقول انك مسافر بكره يا شكري؟ ايوه يا ماما. اول مره تعمل حاجه زي دي. قصدك ايه بالكلام ده يا ماما؟ مش عادتك تقول لي عن سفرك في اخر لحظه. اصلا انا نفسي ما كنتش اعرف غير النهارده. الله، انت مش مسافر عشان الشغل بتاعك برضو؟ ايوه، جاني تلكس فجاه علشان اسافر بسرعه اسكندريه. يعني حاجه مهمه قوي للدرجه دي؟ صفقه كبيره قوي يا ماما، كنت بستناها من زمان. وهتغيب هناك كتير؟ يمكن شهر تقريبا. ايه ده؟ اشمعنى المره دي هتقعد مده طويله قوي كده؟ عمليات التصدير والاستيراد بقى انت عارفه انها مش سهله يعني، ثم انت عارفه كمان الجمرك طيب يعني. خد بالك من نفسك عشان ما تتعبش. انا بقيت كويس خالص قوي دلوقتي. المهم تبقى تتصل بيا وتطمني عنك. ليكي عليا، امسي عليكي كل ليله بالتليفون. تروح وتيجي بالف سلامه حبيبي. ما قلت ليش هنرجع امتى يا شكري؟ بعد 10 ايام علشان يكمل شهر العسل يا صفية. العشرين يوم فاتوا بسرعة، ما حسناش بيه. اتمنى انك تكوني راضية وسعيدة. سعادتي دايما طول ما انا معاك يا شكري. انا كان نفسي نكون لوحدنا مع بعض من زمان. بس انت ما كنتش تعرفني قبل ما نتقابل. من يوم ما شفتك اتمنيت تكوني ليا. ما انكرش بقى انك خليت ناخد بالي منك. طب ليه بقى ما كنتيش بتشجعيني؟ اتهيألي كده يعني انك بتحاول تتعرف عليا وبس. انا كنت بستنى منك كلمة واحدة علشان اعبر لك عن شعوري. تفكيري في حياتي وشغلي خلاني ابعد ولا اديكش امل. انا الامل ما بعدش عني وكلمت الدكتور سامي. لما كلمني عنك ما نمتش طول الليل وانا مترددة وخايفة. انا كنت فاكر ان خبر زي ده يسعدك ويفرحك. اصلها مفاجأة ما خطرتش على بالي يا شكري. هاد احنا اتجوزنا ولا عادش فيه خوف ولا تردد؟ بس انا لسه مش مرتاحة وبالي مشغول من جهة مامتك. ماما ما تعرفش ان احنا اتجوزنا؟ ما تعرفش لحد النهاردة؟ معقول اتجوز واحد ما شفتش مامته ولا هي تعرفني؟ انا عملت كده علشان سعادتنا، وده شيء بقى يخصني ويخصني انا كمان يا شكري، ويهدد حياتي معاك. لما نرجع يا ستي هقدمك ليها وتتعرفي عليها. احنا هنرجع نعيش معاها في الفيلا بتاعتكم؟ انا وانتي هنعيش سوا بعيد عنها. لا، هو انت ليك بيت تاني؟ انا اجرت شقه مفروشه هننزل فيها. والشقه دي اجرتها امتى؟ قبل ما نيجي هنا ونتجوز. يعني موجوده لحسابك دلوقتي؟ لحسابي لحد ما جهز الشقه على مهلي. يبقى نرجع بكره. نفضل اسبوع كمان علشان ماما عارفه ان انا مسافر لمده شهر. نقضي الاسبوع اللي فاضل في الشقه في مصر قبل ما نقابلها. وحشتيني قوي يا ماما. انت رجعت امتى من اسكندريه يا شكري؟ ايه المقابله اللي مش هي دي؟ ما جاوبتنيش على سؤالي ليه. انا لسه راجع النهارده. كذاب. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ انت رجعت بقالك اسبوع. مين اللي قالك كده؟ عرفت بالصدفة من إنسان أثق في كلامه. وليلي مين هو؟ أقسمت ما أقولش اسمه حسب طلبه. جايز بلغت حاجات مش صحيحة. تقدر تنكر إنك نزلت من إسكندرية في شقة مفروشة؟ الله، دي مش جريمة ماما، تستحق إنك تقابليني بالشكل ده. ليه تأجر شقة وإنت عايش في فيلا بدورين؟ أجرتها لتاجر وفضلت معاه أخلص شغلي. يعني هو اعترفت بنفسك إنك مرجعتش النهاردة. اعتبرت ان انا مرجعتش مدام ما خلصت الشغل معايا يا ماما. مع التاجر ولا مع اللي معشرها؟ ماما ما يصحش سهمة زي دي توجهها لي. يعني انت مش عايش مع واحدة ست يا شكري؟ والله يا ماما بقى مدام المسألة وصلت للتجسس والإهانة يبقى ايوة. وبتقول ايوة كمان ولسه بتتكلم عن الإهانة وانت محموق؟ مش مكسوف من نفسك؟ لانها ماما مش ست زي ما انت فاهمة. هتكون زي مين يعني؟ دي تبقى مراتي. تجوزت من غير ما اعرف؟ ماما انا ما بقتش صغير علشان اخد الاذن. وتطلع مين اللي انت اتجوزتها دي؟ بنت جميله قوي يا ماما، قابلتها عند الدكتور سامي. من عيله مين انت؟ اتكلم ساكت ليه يا ماما؟ ما يصحش انك تكلميني باللهجه دي. من حقي اعرف مين اللي دخلتها على العيله اللي انت منها. ما دام اسلوبك في التفاهم بقى كده انا هسيب لك البيت وراجع لها. شكري عارف ان كده يا صفيه؟ طلبت منه ان اجي اطمن عليك يا ماما. ومامته عامله ايه؟ ما شافتكيش لحد دلوقتي؟ لو هي عايزه تشوفني ما كانتش زعلت معاه. يعني ما زرهاش من يوميها ولا مره؟ بقاله 4 اشهر ما شافهاش. وانت زعلانه عشان كده؟ انا كنت زعلانه وهو مخبي عنها جوازه مني، ودلوقتي خلاص. امال مالك يا بنتي؟ دبلانه كده ليه وشك حزين؟ انا تايهه وغرقانه مش عارفه لي بره ارسي عليه. ليه يا بنتي؟ حصل ايه كفالة الشر؟ انا حامل ومحتارة اتصرف ازاي. تتصرفي ازاي يعني ايه؟ تتصرفي زي كل الحوامل. والف مبروك يا حبيبتي. شكري مش طايقني من ساعة ما عرف. ازاي كده؟ انتي من حقك يبقى لك عيل يفرحك. هو مش عايز وطلب مني اتخلص منه. اوعي تعملي العملة السودة دي. هعمل ايه بس غصب عني؟ انتي مجنونة؟ تقتلي ابنك عشان ترضيه؟ لو كنت اتجوزت واحد من مستوايا كنت قدرت اتفاهم معاه. وليه ما تتفاهميش معاه؟ هو مش جوزك وبيحبك؟ لو بيحبني صحيح ما يطلبش مني اعمل عاملة زي دي. يا صفية يا بنتي ما تعقديش الامور بالكلام ده وحاولي معاه يا حبيبتي. اسفل زيارتي المفاجأة دي يا دكتور سامي. مفاجأة سارة تشرفت بيها يا اعتماد هانم. الحقيقة انا فكرت اجيلك بعد ما شكري قطعني من 4 شهور. يعني ما كانش بيجي لحضرتك طول المدة دي؟ ايه انت ما تعرفش؟ لا ما عنديش خبر، هو ما قاليش. اصله ما تحملش كلامي، زعل مني ومشي ولا كأني امه. بس كان المفروض تتصلي بيه من زمان. كنت بخدع نفسي واستناه كل يوم. طب ايه السبب اللي خلى ده يحصل؟ البنت اللي تعرف عليها عندك هنا في العيادة وتجوزها. ايه عملت حاجة زعلتك؟ انا ما شفتهاش لحد دلوقتي. شكري قال لي انه هيعرفك عليها بعد رجوعه من اسكندريه. يعني هيعرفني على ايه؟ على بنت الحسب والنسب؟ ما هو لولا انه لقاها مناسبه ما كانش حبها واتجوزها. مش بيقولوا مرايه الحب عامية يا دكتور؟ ايوه اعتماد هانم، بس دي بنت ممتازه وانت كمان لو تشوفيها احنا اولاد الاصول ما نحبش نعرف الاشكال دي ولا نتعرف عليهم. هي مالها الذنب؟ شكري اللي جير وراها. ليه كدب عليا وتجوزها من ورايا؟ عشان عارف انك مش هتوافقي. لو كان اللي عمله مش غلط ما كانش خباه. يا جوز ما كانش صريح معاكي لانك مختاراله بنت خاله. ايه ده؟ الظاهر انه بيقول لك كل اسراره. ما هو احنا اعتماد هاني من صغرنا متربيين مع بعض زي الاخوات. افهم من كده انك متعاطف معاه؟ اللي عمله ده شيء يخصه هو. كنت لازم تنصحه. انصح راجل عنده 35 سنة واعماله كبيرة في السوق؟ أنا أسفة اللي بنخشخ في أمور ما تهمكش، وأسفة كمان إني زرتك عن إذنك. أرجوكي ما تزعليش من صراحتي. ممكن يا دكتور تديني عنوان الشقة اللي عايش فيها ابني؟ بكل تأكيد. مش دي شقة شكري بيه برضو؟ أيوة يا هانم، يلزم خدمة؟ أنت الست بتاعته؟ أنا صفية مراته. ما شاء الله، لونه وشك جميل، شعرك طويل، عينيك سودة واسعة، عودك سرح. حضرتك تبقي مين؟ والدته. أهلا وسهلا. أهلا، اتفضلي اعتماد هاني. اتفضلي. انت عارفة اسمي كمان اهو. شكري كلمني عن حضرتك كتير. بتقولي اسمه كده من غير حاجة؟ حاجة زي ايه؟ تقولي شكري بيه. كنت بناديه كده قبل جوازنا. وتفضلي تناديه كده دلوقتي كمان؟ مفيش تكليف بين الراجل والست بتاعته. ده اذا كانت من وسطه. انت جاية علشان تهينيني بالكلام ده؟ انا جاية لابني، انا مش جاية لك. هو فين؟ عن اذنك لما ادخل اصحيه. انا سمعت وصحيت يا صفية. اهلا يا ماما. ايه خلاص؟ ما بقيتش اهمك علشان تسأل عني؟ ازاي يا ماما؟ اتفضلي اقعدي. واقفه ليه؟ انا ما اقعدش في مكان مش راضي عنه. ارجوك يا ماما، ارجوك تهدي شويه. انا مش هاهدى الا لما ترجع الفيلا بتاعتك. اذا كان ده يرضيكي، الليله انا وصفيه نكون عندك. انت اللي هترجع بيتك لوحدك. ليه بس كده يا ماما؟ ايه صعبت عليك قوي لما عيطت؟ يا ماما ما يصحش تجرحي شعورها بالطريقه دي. ما يهمنيش، بس دي مراتي يا امي. طلقها وتعالى جوزك اللي تليق بيك وتشرفك. الموضوع ده احنا انتهينا منه من زمان يا ماما. مفيش حاجة انتهت، المهزلة دي هي اللي لازم تنتهي. على اذنك يا شكري بيه، انا خارجة. هي صفية لابسة ورايحة على فين؟ رايحة لماما قبل الحالم والدتك ما تطردني. اهلا وسهلا، اتفضل القهوة يا شكري يا ابني. متشكر. هي صفية فين يا نينا؟ صفية قاعدة في أوضتها جوا حبيبتي. انتي مش قلت لها ان انا هنا؟ ايوه يا ابني، حاولت معها عشان تخرج بس هي مش عايزة. يعني رفضت تقابلني؟ بتقول ان مامتك هانتها وانت ما دفعتش عنها خالص. طب تسمحي لي انا ادخل لها؟ طبعا يا ابني تقدر تدخل لها. ايه يا صفية، مش عايزة تقابليني ليه؟ قلت لك من الاول ان انا ما نفعتش. الموضوع ده انتهى واتجوزنا خلاص. انخدعت بكلامك، صدقت انك بتحبني. ايه اللي بان لك مني عشان تقولي الكلام ده؟ ظهرت على حقيقتك لما طلبت مني اتخلص من الجنين. يا صفيه انا ما فكرتش يكون لي ولاد دلوقتي. وليه تحرمني من الاحساس بالامومه؟ احنا ما اتفقناش على كده. بس انا من حقي يبقى لي طفل. دي حاجات نبقى نفكر فيها بعدين. ده دليل كافي على انك ما بتحبنيش. لو كان ده صحيح انا ما كنتش جيت عشان اصالحك. ومين قالك ان هقبل الصلح؟ ها؟ قصدك ايه؟ انت جاي تصالحني علشان اتخلص من الجنين. هو ده بقى اللي غيرك من جهتي؟ احب اطمنك ان انا نويت انفذ لك طلبك بعد ما كنت رفضاه. يبقى احنا بكده ما اختلفناش. انا مش برتكب جريمة زي دي علشان ارضيك. كرهتيني يعني؟ هي دي الحقيقة، مش عاوزة يكون بينا طفل يربطنا ببعض. صفية حافظي على كلامك ولا تغلطيش يا صفية. ليه ما قلتش كده لمامتك لما غلطت فيا قدامك؟ ايه اللي دخل كلام ماما في اللي بتقوليه دلوقتي؟ انا مش هنسى اهانتها ليا طول حياتي. طيب بلاش العصبية دي دلوقتي، قومي البسي علشان نروح. ما تفتكرش ان ده هيحصل، وارجوك بقى طلقني. انتي بتقولي ايه؟ اتجننتي بدون شك. هبقى مجنونه لو اعيش معاك لحظه واحده بعد كده. ما تتسرعيش وسيبيني اتفاهم مع شكري يا صفيه. انا فقدت الامان معايا دكتور سامي. مش جايز بعد طلبك الانفصال عنه تندمي؟ انا اتخلصت من الجنين علشان كده. ايه؟ وازاي عملتي العمليه البشعه دي؟ واحده من جيراني دلتني على حكيمه بتعمل العمليات دي. ما خفتيش من النتيجة السيئة اللي بعدها؟ بعد اللي حصل نسيت كل حاجة. لا لا لا لا، حتى نفسي. ما كانش لازم تعملي العملة دي أبدا. اختصرت الطريق اللي أنا مشيته غلط. كان متهيألي إنك فهمتي شكري وحبيتيه. احتقار مامته ليا وسكوته نور لي الطريق وخلاني أكرهه. أيوة بس هو ما وجهلكيش أي كلمة. لو باقي عليا كان فرح لما قلت له إن أنا حامل، ولا كانش زعل. أنصحك تصبري يا صفية وما تطلبيش الطلاق. مش هستنى لحد ما يقولها لي هو. وليه تفكيرك يوصل للحد ده؟ اللي شفته من مامته انها مش هتسكت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك تكمل جميلك وترجعني للشغل في المستشفى. انت ما بتردش عليا ليه يا شكري؟ ايه اللي عاوزه تعرفيه يا امي؟ عايز اعرف عملت ايه مع البنت بتاعتك دي. ارجوكي أرجوك يا أمي، أنا مش عاوز أسمع عنها أي حاجة. إذا كنت سكت على اللي عملته فيك أنا مش هسكت. أنا مش شايفها عملت حاجة. إزاي تتأمر عليك وتطردك من شقتها؟ غضبانة، غضبانة من اللي عملناه فيها. هي ما تستحقش غير كده. يا أمي أنا اللي جريت وراها من الأول. يعني ما كنتش لاقي زيها لما تنخدع بسواد عينيها. أنت أصلك كرهتيها، بس ما تقدريش تنكري انها جميله. ايه يعني جميله؟ شكلا زي المبنى الجميل اللي ملوش اساس. خلاصه انها عجبتني واتجوزتها. شكري انت نسيت ابوك يبقى مين؟ عارف، عارف يا امي، عارف ان انا ابن راجل غني وانت كمان. يبقى لما تيجي تتجوز تدور على النسب. ان شاء الله، ان شاء الله لما ابقى نوي. لا ما هو ده بقى اللي لازم يحصل اليومين دول. وان ما حصلش هيجرى ايه؟ مش هعرفك طول عمري. الأول يا أمي أنتهي من مشكلتي مع صفية وبعدين نبقى نتكلم. أنا مش عاوز أسمع منك كلمة بعدين دي. مال يعني عاوز أنا أتجوز عليها؟ طلقها. أه؟ ارجع للفيلا بتاعتك. أنا سبت الشقة ورجعت خلاص من النهاردة. مادام كده يبقى خلاص، مش ناقصك غير واحدة تليق بمقامك زي هالة. أنا مش ضعيف علشان سمعت كلام ماما يا سامي. انت متأكد من اللي بتقوله ده يا شكري؟ وعرفت ان انا اتسرعت لما اتجوزت صفية. يعني كدبت عليا لما قلتلي انك بتحبها. انا ما انكرش ان جمالها شدني ليها في الاول. والجمال ده مش ميزة ونعمة كبيرة برضو؟ والله يا سامي جمال الشكل مش كفاية علشان نبني اسرة. انت راجل ناضج وفاهم كده من الاول. اي تصرف سريع ما بيخليش الواحد يفكر كويس. وما فكرتش كويس الا بعد تدخل اعتماد هاني. ماما ملهاش دعوة باللي حصل، الحمل بتاع صفية هو اللي فوقني. من حقها تبقى أم وتشعر بأمومتها. وجود طفل معناه إن في عضو جديد هيدخل العيلة. ألا ده شيء يملأ حياتك بهجة ويفرحك. لو كانت الأم في مستوى العيلة كان ممكن أفرح. يعني نيتك مش سليمة من الأول. أنا اتفقت معاها ما نخلفش. هي كمان كانت عايشة معاك وخايفة من الغدر. انت عارف كويس يا سامي إن الغدر مش من طبعي. يا جوز اللي عملته في صفية له اسم تاني عندك. والله أنا ما كانش قدامي غير كده علشان أقدر أصلح الغلط. لا لا لا لا، أنا آسف أقول لك إنك مش شكري اللي عرفه طول عمري. يا سامي بتنكرني علشان خاطرها؟ ما تنساش إنك ظلمتها وقسيت عليها لما طلقتها. مساء الخير يا ماما. إيه اللي أخرك لحد دلوقتي يا صفية؟ زميلتي في المستشفى تعبت وأنا أخدت مكانها. ما لقوش حد غيرك يعني ياخد مطرحها؟ يا ماما انا اللي طلبت علشان يسمحوا لها تروح. ربنا يديلك على قد قلبك يا بنتي. مالك يا ماما؟ صوتك متغير وعينيك حمرة كده. دلوقتي حالا حروقه بقى كويسه. مالك انت كنت بتعيطي؟ بعيط على البخت المايل. حد زعلك وانا في المستشفى؟ في واحد عسكري سلمني الورقة دي. ده اللي زعلك وخلاكي تعملي في نفسك كده؟ هي دي حاجة سهلة يا صفية. أنا بستنى ورقة الطلاق دي من زمان. الله يجازي اللي كان السبب. شكري كان عنده استعداد من الأول وأنا كنت مخدوعة فيه. لولا اعتماد هانم، لولا ما كانش ده حصل. محدش بيخصب غيره على حاجة هو مش راضي عنها. كان بيحبك وعشان كده اتجوزك. حبه لنفسه هو اللي خلاه يتقدم لي. حبه لنفسه يعني ايه؟ كان فاكرني لقمه طريه وما لقاش مني مجاوبه. اشمعنى ما قلتش الكلام ده الا الايام دي؟ ما فهمتش حقيقته الا بعدين. مين عارف يا بنتي، يمكن عقله يرجع له تاني. إذا كنتي بتصبريني بالكلام ده أنا مش زعلانة. مش بعيد يا صفية إنه يعرف غلطته ويردك يا بنتي. شكري خطب ومفيش في دماغه اللي أنتي بتفكري فيه ده خالص. بتقولي خطب؟ مين قالك إنه خطب؟ الدكتور سامي حكالي كل حاجة. وعرفتي منه مين اللي هيتجوزها؟ هالة بنت خاله. مبروك يا هالة، ألف مبروك اللي جيتي تعمري البيت. البيت منور بصحابه يا عمتي. ده اليوم اللي أنا كنت بحلم بيه من زمان. متشكرة متشكرة على عواطفك الحلوة دي. طول عمري وأنا مختراك الشكري. الحمد لله أديني نلت المرام. يا ريت يكون بيحبني هو كمان زيك كده. ليه؟ شفتي منه حاجة تخليكي تشكي في حبه؟ خايفة يكون لسه متعلق بصفية. ايه ده؟ انت لسه فاكرة انه كان بيحبها؟ لولا كده ما كانش اتجوزها. لا لا، لو كان صحيح ما كانش طلقها يا حبيبتي. امال اتجوزها ازاي من غير ما يقول لحد؟ مؤكد هي اللي لعبت عليه لعبة لخبطته وخلته اتجوزها. مش معقول ما يكونش شجعها هو كمان. ما كانش فاضي الا لشغله، لحد ما قابلته وجريت وراه. هيعمل ايه يعني؟ اللي بيقولوه عنه وعنها مش صحيح. لا لا لا، سيب اللي يقول وخدي بالك منه. انتي ربنا يقدرني يا عمتي واقدر اساعده. محدش هيقدر يساعده غيرك انتي يا حبيبتي يا بنت الاصول. يا ريت اقدر اخليه يحس الاحساس ده. كفايه رقتك وحنيتك اللي ما فيش زيها. مش يمكن انتي اللي شايفاني بالصوره دي يا عمتي؟ معقول يا هلوله؟ هو مهما لف ودور هيلاقي زيك فين؟ اتمنى تكون سهره الليله عجبتك يا هاله. ما دام انت معايا كل حاجه تعجبني يا شكري. مؤكد انبسطتي من مسرحية؟ وإيه اللي يخليك متأكد كده؟ أنا كنت شايفك مش قادرة تحوشي نفسك عن الضحك وانت بتتفرجي. أصل المسرحية كانت فكاهية ومسلية جدا. على كل حال أنا اخترتها علشان تضحكي وتتبسطي. أنت شفتها قبل كده؟ كتير من اللي بيتعاملوا معايا حكولي عنها. أحسن كتير من اللي شفناها المرة اللي فاتت، كانت كلها نكت. وما دمنا بنحب المسرح يبقى لازم نتفرج على اللي بيضحك واللي ما بيضحكش. يا ريت كانت ما بتضحكش وبس، دي كانت مليانه صراخ وبكا، تعب اعصابي. علشان كده يا ستي خرجتينا منها قبل ما تخلص. لا لا، مش ده السبب، مش ده اللي خلاني ما اقدرش استنى للاخر. والله انا فهمت كده لما طلبت نخرج. صدقني يا شكري انا كنت فعلا تعبانه من الحمل. يعني لو كنت تعبت الليله كنا هنخرج برضو. اهو ربنا ستر وما حصلش. متهيألي انك ما بتتعبيش كتير زي الاول. ما هو مدام في حمل يبقى لازم يكون في تعب لحد الولادة. عموما يا هالة هانت، بكرة ترتاحي من ده كله. بكرة ده لسه بدري عليه يا حبيبي. اهو مش شهرين الباقيين لازم هيفوتوا بسرعة. شهرين ازاي يا شكري وانا في الشهر الخامس؟ هو في الحقيقة انا بقى ما بحسبش زيك. يعني مش فاكر تاريخ جوازنا؟ لا، مش معقول أنسى أجمل يوم في حياتي. بس تاريخ الحمل ده بقى الدكتور هو اللي بيعرفه. مدام فكرتني بالدكتور أنا عاوزة أروح له بكرة. لو تطلبي زيارة الدكتور سامي في البيت أنا متهيألي يكون أريح كتير. هي صفية، فكرتي في اللي قلتهولك يا بنتي؟ بخصوص إيه يا ماما؟ بخصوص مصطفى. مصطفى اللي بيستنى ردك من أسبوع. يوه، مسألة الجواز دي مش على بالي خالص. مش معقول يا صفية واحدة في جمالك تقعد كده من غير جواز يا بنتي. وإيه اللي كسبته من جمالي غير إنه جنى عليا؟ طب وليه ترفضي مصطفى مدام مبسوط وغني؟ ماله مش هيديني الأمان ولا راحة البال. تبقي عبيطة بقى لو معرفتيش إن الفلوس هي كل حاجة في الزمن ده. بس مش في الجواز يا ماما. هو يسعد الست يا بنتي غير الراجل الغني؟ ما انا اتجوزت شكري، غنى عمل لي ايه؟ ما تحكميش على كل واحد زي شكري. كلهم زي بعض ما دمت انا مش من الوسط بتاعهم. الفرق اللي بينك وبينهم؟ الفرق اللي بين الغني والفقير طبعا. يا ما كتير منهم اتجوزوا فقراء بيشتروا البنات بمالهم، يتسلوا بيهم باسم الجواز. اهم بيرتبطوا بيهم بعقد شرمي وبعدين يسيبها تبكي على حظها. مصطفى مش زي اللي بتتكلمي عنهم دول يا مش عاوز اكرر اللي حصل لي يا ماما. يعني ايه ناويه تفضلي كده اهو؟ لو يجيني اللي زيي ولقى مناسب ما عنديش مانع. والمناسب ده هتلاقي حيلته ايه؟ كفايه ان اعيش معاه في امان وبعدين نجتهد لحد ربنا ما يغنينا سوا. واحده غيرك كان زمان الفرحه مش سايعاها لو جالها اللي بترفضيه دلوقتي. انا جربت اللي زيه وخلاص، مش عايزه ارتبط بالاشكال دي. فكري تاني يا بنتي يمكن تغيري رايك. يا ماما انا دلوقتي ما بفكرش غير في شغلي بعد ما ترقيت وبقيت رئيسه الممرضات. طب يعني عايزين اقول له ايه لما يجيني بكره حسب الميعاد؟ خليه يدور على واحده يكون لها حسب ونسب وفلوس. طب ليه صفية مش موافقة يا طنط؟ أنا نفسي مستغربة يا أستاذ مصطفى. يا جوز حد قال لها عني حاجة ما عجبتهاش فيا. يا ابني احنا عارفينك ومحد سأل عنك. من حقها تسأل على اللي هتعاشره عشان تطمن. أيوة صحيح، بس انت من يوم ما اشتريت العمارة اللي في شارعنا من سنتين محد سمع عنك إلا كل خير. يا ريت أقابلها واتكلم معاها واعرف وجهة نظرها. على الله ما تتأخرش وتقدر تتفاهم معاها. أمال هي بترجع من شغلها إمتى؟ هو ده المعاد اللي بترجع فيه دايما. إياك بس تكلمني بصراحة. إن شاء الله. أهي وصلت أهي، أما أقوم أفتح لها وبعدين أسيبكم مع بعض. شرفتنا يا أستاذ مصطفى. أنا اللي تشرفت بيكم يا صفية. أسفة إذا كنت تأخرت في الشغل. البركة في الست الوالدة عملت اللازم. طبعا ماما بلغتك رأيي. كان أمل يسمع الموافقة. الجواز اسمه ونصيب. أقدر أعرف بترفضي طلبي ليه؟ فكرة الجواز أنا شخصيا رفضها. الرفض بدون أسباب مش مقنع. تعرف إن أنا كنت متجوزة؟ قبل ما تقدم لك عرفت عنك كل حاجة. اشمعنى أنا اللي اخترتها مش حد غيري؟ شفتك أكتر من مرة ومن إعجابي سألت عنك. قصدي ليه ما اخترتش واحدة غنية زيك؟ بنات الأغنياء متدلعين وما ينفعونيش. بس ده الوسط اللي يناسبك. مش هرتاح مع واحدة منهم. وليه ما يكونش العكس؟ تجربتي الأولانية علمتني. انت كنت متجوز قبل كده؟ جواز ما استمرش أكتر من شهرين وانفصلنا. طيب مفروض انكم تكونوا متفاهمين بحكم الوسط بتاعكم. الوسط ده أنا جديد عليه وهو جديد عليا. جديد عليك ازاي؟ طول عمري وانا فقير لحد ما سافرت واتغربت عشان اكون نفسي. ولما رجعت عملت مشروع تجاري واشتريت العمارة اللي في شارعكم. ولما فشل جوازك من الغنية جيت تخطب اللي على قد حالها. ما تفهمينيش غلط يا صفية. امال ايه؟ ايه اللي خلاك تتقدم لي؟ اتعلقت بيكي بعد ما سمعت عن ثقافتك واخلاقك الطيبة. ارجوك يا مصطفى تفكر كويس زي ما انا كده هفكر. صدقيني يا صفية لو جوازنا دي ما تمش هفضل محتفظ بحبي ليك على طول. عاوز تكسفني بكلامك ده يعني؟ أنا قلت الحقيقة وياريت على أساسها تفكر تاني. مستخبية فين ومش باينة يا هالة؟ موجودة هنا يا عمتي. ما بقيتش تنزلي تقعدي معايا زي الأول ليه؟ أصلي بقالي يومين تعبانة قوي. إيه ده؟ تعبانة؟ طب ليه يا بنتي ما بعتيش الشغالة بتاعتك تندهلي؟ ما حبيتش اشغلك. يعني تبقي عيانه وانا ما اعرفش؟ ما انت عارفه ايه اللي تعبني. ما دام تعبانه من الحمل ما تخرجيش كتير وتسهري بره. الخروج برضو مفيد ليا. شكري عاوز يسليني. بس انت دلوقتي في شهرك الاخير. يا ريت اولد بقى وارتاح. تعبك حيهون يوم فرحتك بالمولود الجديد. بتمنى اليوم ده يجي بس مش عارفه انا خايفه ليه. ده بس عشان أول ولادة ليكي. أنا قلقانة قوي يا عمتي، متهيألي كده حاجات كتير. لا يا حبيبتي ما تفكريش إلا في صحتك. الله وأنا جنبك يا هالة على طول. متشكرة قوي لاهتمامك بي. محدش بيشكر الأم لما تهتم ببنتها. برضو الجميل يستحق الكلمة الطيبة. قولي لي أنت حاسة بإيه دلوقتي؟ متضايقة ومش طايقة نفسي. آخر مرة الدكتور سامي قالك إيه؟ فهمني إن حالتي كويسة. طب اديني التليفون اللي جنبك ده. عاوزه تسالي انت؟ انا هطلب شكري يجيب الدكتور غياه وهو جاي. مساء الخير يا هلا. جيت في وقتك يا شكري. ايه خير؟ في حاجه؟ بقالي اكتر من ساعتين وانا تعبانه قوي. لا لا اطمني، انا جايب سامي معايا. امال هو فين؟ مستني في الصالون. عملت طيب اللي جبته معاك. وماما مش معاكي ليه؟ ما سابتنيش الا من شويه بس. طب هي راحت فين؟ نزلت تلبس بعد ما كلمتك بالتليفون. شكري جبت الدكتور يا شكري. ايوه يا ماما. اتفضل اتفضل يا دكتور سامي. مساء الخير يا اعتماد حنة. مساء النور. هلا يا دكتور، تعبانه قوي. انا مش قلت لك يا شكري بتصل بيا لو في حاجه؟ لما سبتها كانت حالتها كويسه. طيب عن اذنك ما اشوفها. هي مستنياك. ايه سلامتك يا هلا هاني، حاسه بيه؟ دي باين عليها هتولد الليله دي. استني بس يا ماما، انا ما يكشف عليها. ربنا يفتحها بالسلام. ما تخافيش يا مدام، ما تخافيش. ايه مالك مرعوبه كده؟ ايه يا دكتور شايف ايه؟ دي حاله ولاده، لازم تتنقل المستشفى حالا. صفيه عامله ايه في المستشفى يا بنتي؟ من جهه ايه يا ماما؟ بقالك مده ما حكيتيليش عن شغلك. المسؤوليه اللي ادوهالي ما خلتنيش فاضيه ابدا. بتتعبي كتير يا حبيبتي. غصب عني، لازم اقوم بالواجب اللي عليا. ربنا يديك الصحه ويريح قلبك. تسلمي لي يا ماما. ها وانت اخبارك ايه بقى النهارده؟ زي ما انت شايفه ما حصلش حاجه في غيري. مفيش غير خيريه اخت مصطفى جت زارتني. يعني انت وهي خدتوا على بعض وبقيتوا صحاب. كان نفسها تقابلك وتتكلم معاكي بخصوص اخوها مصطفى برضو. انا مش فاهمه انت ليه راكبه دماغك ورافضاه. انا كده مرتاحه وعلى حريتي. الراجل لسه شريكي يا صفيه، ويغيب يغيب ويبعت لك مرسال. انا قلت له كل حاجه من يوم ما اتقابلنا. ايوه بس هو ما قطعش الامل لسه. كفايه اللي جرالي من الجواز يا ماما. الموضوع ده مش انتهى بقاله سنه؟ السنه دي فتحت عينيا وعرفت الدنيا على حقيقتها. يا بنتي صوابعك مش زي بعضها. الرجاله اكترهم شبه بعض. يعني انتي كده مبسوطه؟ اللي مزعلني وبندم علشانه حاجه واحده بس. ايه هي يا حبيبتي؟ ان انا نزلت الجنين في ساعه غضب. انتي مش كرهتي ابوه وطلبتي منه يبعد عنك؟ لو ما كانش الشيطان ركبني وعملت كده كان الموقف اتغير. يعني كان هيعمل لك ايه وابوه مطلقك؟ كنت عشت له ولا فكرتش في الجواز طول عمري. مش عارف اعمل ايه دلوقتي يا ماما. تشوف مصلحتك وما تعطلش نفسك يا شكري. معقول يا ماما يفوت يومين ولسه مفيش حاجه؟ كل شيء باوان يا حبيبي، ما تقلقش. عجيب انها ما ولدتش لحد النهارده. يمكن نكون غلطنا في التاريخ. مال الدكتور سامي استعجل ونقلها بسرعه ليه؟ جايز يكون عاوزها قدام عينيه. طب ليه قال انها حاله ولاده ولازم تتنقل؟ أوه. هو احنا هنفهم اكتر منه يا ابني؟ بس انا مشغول قوي يا ماما على هاله. ما تخافش، ادخل اطمن عليها دلوقتي وبعد كده روح شوف شغلك. وانا يا ابني قاعده معاها، انا مش حاسبها ابدا. طيب تعال يا صفيه انا عاوزك. تحت امرك يا دكتور سامي. حاله الولاده اللي في حجره 8 مش هتتم طبيعيه. حضرتك جايه من عندها دلوقتي؟ شفتها، محتاجه عمليه قيصريه فورا. حجره العمليات جاهزه يا دكتور. مش ده المهم، في حاجه تانية. ايوه تعرفي مين اللي هتتعمل لها العملية؟ مدام هالة طبعا. وإن المولود اللي جاي يبقى ابن شكري؟ عارفة يا دكتور. طيب تحبي أعفيكي من حضور العملية وأطلب واحدة غيرك؟ مش معقول ده يحصل. متهيألي إن الموقف حساس شوية. حضرتك علمتني حاجة مهمة مش ممكن أنساها. إيه هي يا صفية؟ في حجرة العمليات ننسى كل شيء حتى نفسنا. إيه الأخبار يا ماما؟ طمنيني. كل خير يا شكري. الدكتور سامي لسه في اوضه العمليات؟ بقاله مده جوه اكتر من ساعه. بس ده كتير كتير قوي. متهيالي قرب يخلص ويخرج. انا فكرت انه عمل العمليه، سبت الشغل وجيت بالعربيه على اخر سرعه. ربنا يسهل يا ابني وتخرج بالسلامه. انا مضطرب جدا واعصابي تعبانه. ما تقلقش. امال اقعد ارتاح. معقول معقول اقدر اقعد وانا في الحاله دي؟ يا ابني في ايدك ايه تقدر تعمله. انت الدكتور يخرج بقى دلوقتي نطمن على هالة وقلبك يفرح بصوت المولود. يا ريت يا ماما يا ريت. بص بص يا شكري واحدة تمرجية خارجة اهي تعالى نسألها. عاوز الدكتور مش عاوز التمرجية ولا الممرضة. انا الدكتور سامي خارج اهو ده جاي علينا. طمني طمني يا دكتور سامي. جالك ولد مبروك. الحمد لله. مش حالة الام كويسة برضو؟ كل شيء بإرادة الله. هلا هلا جرالها حاجة؟ الباقية في حياتها. بنتي ماتت ماتت مولود يا دكتور. لا الولد عايش يا شكري. امسك عصابك. امال المولود فين يا دكتور؟ مضطرين نخليه كم يوم هنا في العناية المركزة. ايه بتقولي ايه يا صفية؟ مرات شكري ماتت؟ ماتت وهي بتولد يا بنتي؟ الدكتور حاول ينقذها ما امكنش يا ماما. مسكينة لازم تعبت قوي. كمية البنج اللي خدتها ما خلتهاش تحس. مش هي دي تبقى هلا قريبته؟ هي الله يرحمها. قوليلي شفتي شكري وهو شافك في المستشفى؟ كانت حالته تحزن هو ومامته اعتماد هانم. دلوقتي فكر انك شمتنا فيه. في حد يشمت في الموت؟ مين عارف قالوا ايه عليك؟ ما يهمنيش اللي يقولوه ما دام ضميري مستريح. طول عمرك حنينه وقلبك طيب. وغلاوتك يا ماما انا زعلت على الست دي قوي. صعبت عليك يا بنتي. اللي صعب عليا بصحيح هو المولود. ماله هو مش نافع رغر؟ الولد مولود بعيب خلقي عنده ثقب في القلب. يعني ايه هيموت؟ الأغمار بيد الله يمكن يعيش. ده لو عاش هيكون ذل لابوه ونكد طول عمره. ربنا بيدي كل واحد على قد ضميره. أيوة كده يا بنتي. قولي الصراحة ولا تغلطيش نفسك. ما غلطش نفسي يعني إيه يا ماما؟ فضفضي عن نفسك يا صفية وطلع المستخبي جواك يا بنتي. اللي جوايا كتير قوي. الله يجازي شكري هو وامه. أكدب عليكي لو قلتلك إن قلبي صافي من جهته. انا حاسه برضو انك ما نسيتيش اللي عملوه. اعمالهم صحتني من غفلتي وفوقتني على الحقيقه. انت كنت نايمه على ودانك ومش عارفه المستخبي. كنت فاكره قلوب الناس زي قلبي وبصدق كل كلمه تتقال لي. يعني فوقتي دلوقتي وعرفتي الناس كويس؟ فعلا هم اللي نبهوني لما سمعت الالفاظ الجارحه من اعتماد هانم وفكرتني بالحقيقه واننا ناس على قد حالها. هي أمه اللي شعللتها حريقة وهو كمان نور لي بصيرتي وعرفت إنه مش عاوز يبقى له طفل من البنت الفقيرة. عاوزه من واحدة غنية زي هالة بنت خاله. خلاص يا بنتي ما عادش يجي منه. ما بنساش إنه قاسى عليا ونسي إني إنسانة ليها عواطفها وليها أحاسيسها وطفى نور الأمل اللي فرحت بيه وعشت عليه طول ما أنا حامل. وظلموني يا ابو. ربنا يعوضك يا بنتي وهو اللي بينصف المظلوم يا حبيبتي. احنا بنعالج ابنك ولسه ما فاتش 5 شهور يا شكري. قلبي بيتقطع علشانه وهو بيتألم يا سامي. سيبه في رعاية اعتماد هانم. ماما ماما ما عندهاش طول بال. عاوز انا اجيب له دادة. ما هو ده شيء لازم يحصل. لو كان الولد سليم كانت مشكلته اتحلت. هي الدادة هترفض تربي طفل وهو مريض؟ انا اللي مش هكون مرتاح. طب ليه؟ مهما كانت مش هيكون عندها الوعي الكافي لرعايته. تعليمات المستشفى هتمشي عليها. فكرك العلاج والتعب ده هيجيب نتيجة؟ والله احنا بنعمل اللي علينا والباقي على الله. لو تشوف لي ممرضة بدل الدادة يعني مش يكون أفضل؟ أنا متأكد إنك مش هتبخل بالمال بس ما افتكرش تلاقي. إيه السبب؟ الممرضات دلوقتي بقوا عملة نادرة. أنا مستعدة أدفع لها كل اللي تطلبه. مفيش واحدة تقبل تتفرغ لطفل طفل مريض زي زمان. طب إيه العمل في المشكلة دي؟ مفيش غير إنك تدور له على أم تانية. أم تانية؟ إزاي؟ لو أنت اتجوزت ابنك هيلاقي رعاية أكتر. انا جاتني فكره ممكن اتفاهم فيها مع ماما. انت اللي تشوف مصلحة ابنك مش مامتك يا شكرا. اصل صفية جت في بالي وانت عارف موقف ماما منها. يعني ترجع صفية؟ مش هلاقي احن منها على الطفل. طيب تفتكر صفية تقبل؟ انا ممكن اعتذر واتأسف لها وارضيها باي شكل. ده بقى اللي انا معرفوش. ممكن انت تخدمني وتجس نبضها وتشوف رضاها هيكون ايه. لا شكرا، بلاش تدخلني في موضوع زي ده. يعني مش عاوز تكرر الوساطة بينه وبينها مرة تانية؟ ده غير ان انا معرفش ايه جواها وبتفكر ازاي. جرب تاني يا سامي، كلمها عني علشان خاطري. انا افضل تقابلها انت وتتكلم معاها. ممكن ادخل يا مدام صفية؟ اي خدمة يا شكري بي. اسمحي لي اقعد في مكتبك لحد الدكتور سامي ما يخلص المرور على المرضى. انا كمان لازم اكون بمر معاه دلوقتي. انا مش هاخرك كتير. عاوز تقول حاجة؟ انا عاوز اتكلم معاكي بخصوص ابني المولود. اي سؤال عنه يجاوبك عليه الدكتور. الدكتور فهمني كل حاجة عن العلاج وانا مقتنع بيه. يبقى مفيش حاجة لسه تنقل. صفية انت مش شايفة ان طفل زي ده ملوش ذنب؟ استغفر الله، هي دي ارادته. مرضه معذبني والولد المسكين محتاج لرعاية. دي حاجات تخصك انت يا سعادة البي. انا بقول انه من الرحمة اني يعني الاقي له ام تانية. ده شيء يخصك انت لوحدك. انا بتكلم باسم الرحمة والعطف. مش فاهمة قصدك ايه. يا ريت يا صفية نصفي اللي في النفوس ونرجع لبعض تاني. واعتماد هانم، ما دورت لكش ليه على واحدة بنت أصل؟ ماما مستعدة تجيلك وتعتذرلك. ليه؟ إيه اللي جرى في الدنيا؟ لو نرجع لبعض هيكون ابن المسكين في إيد أمينة. عاوزني مربية يعني؟ عاوزك زوجة، زوجة لك كل الحقوق الشرعية. واضح إن حبك لابنك هيئ لك إنك تقدر تشتريني بمالك. بطلب رضاكي عليا، بطلب حنانك وأمومتك للطفل. كان أولى تطلب الأمومة والحنان لابني وابنك اللي حكمت عليه أتخلص منه. ليه بنذكر الماضي ونعيد اللي فات؟ إذا كان فات بالنسبة لك أنا لأ. كنت فاكر مرور الأيام بيناسي. إزاي أنسى إهانتك ليا أنت ومامتك؟ أنا وماما على استعداد نقدم لك كل الاعتذارات. مستحيل الجرح يطيب بعد اللي كان. تقدري تسامحي وتغفري للي أساء إليكي؟ مش ممكن هغفر لكم بعد ما جرحتم قلبي ودستم على مشاعري. أنتي ليه بتكبري المسائل بالشكل ده؟ نسيت إنك لغيت إحساسي، حرمتني من الشعور بالأمومة ودفعتني على جريمة التخلص من ابني اللي كنت بني عليه كل أمالي. نسيت ده كله جاي دلوقتي تكلمني عن الأمومة؟ أرجوكي بلاش نعيد اللي فات. أرجوك أنت اخرج من مكتبي علشان اقفل والحق الدكتور وهو بيمر على المرضى. ليلتك سعيدة يا ماما. يسعد مساكي ولياليكي وايامك يا صفية يا بنت بطن. قوليلي يا ماما. خير يا حبيبتي؟ خيرية يا اخت مصطفى، هتزورك انت. اخر مرة كانت عندي من يومين، انت بتسألي ليه؟ يعني ما تعرفيش هتجيلك انت؟ ومالك زعلانه قوي كده وانت بتساليني؟ انا مش زعلانه ولا حاجه، بعدين هقول لك وافهمك كل حاجه. امال ايه السبب اللي خلاكي تسالي على خيريه؟ عاوزاها تبلغ مصطفى ان انا خلاص قبلت اتجوزه. رحله النسيان رحلة النسيان. تأليف صالح حسن جمعة. إخراج عاطف دوارة.